هو يعني هي عقود الاستثناء من السلم داخل فيه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الإجارة. والإجارة في اللغة الإثابة، الإثابة يقال آجرته أي أثبته، والصلاحا تملك منفعة رقبة معلومة بعوض. قد يكون لمدة معلومة أو لا يكون، لا يضر هذا. منفعة رقبة معلومة بعوض، يعني استأجرت مكانا فأنا لم أتملكها وإنما تملكت المنفعة، فأنتفع بهذه البناية أو بهذا العقار أو بهذه الأرض أو بهذه الآلة، لكن لم أتملكها هي، ويكون هذا بعوض. قال: باب استئجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فموسى عليه السلام استأجره يعني كان أجرته هو مهر ابنة شعيب، قال: والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين أو المتصدقين. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال: حدثني حميد بن هلال قال: حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. الأصل في الإجارة أن تكون على التزكية، يعني أن الوالي أو الإمام أو السلطان هو الذي يطلب الناس للاستئجار، لا أن يطلب الناس العمل، لا سيما في أعمال الدولة وأعمال يعني البلد، لا يستعمل نفسه ولا يذهب ويطلب العمل، لأن من طلب العمل يخشى أن يكون له مصلحة شخصية، فلذلك لا يولى ولا يعان على ذلك. فإن قال قائل: إن يوسف عليه السلام قد طلب العمل، ماذا قال؟ اجعلني على خزائن الأرض. فنقول: لا، هذا خطأ في فهم الآية. يوسف عليه السلام لم يطلب هذا إلا بعدما طلب منه، قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. يعني أنت الآن ممكن وسنستعملك. فقال كأنه قال: فإن كنت مستعملي فاجعلني في هذا المجال إني أحسنه أكثر من غيري. من الخطأ أن يفهم من الآية أنه طلب العمل، ولا سيما إذا كان العمل هذا من باب الولايات. إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، هذا عمل، تسترضع وتطلب له من يرضعه. ولا تضر الجهالة في الإجارة. أنا استأجرتك أن تعمل خادما عندي، فليس من شرطي هذا أن أذكر لك جميع الأعمال التي ستقوم بها، ولكن تعمل العمل الذي يعمله مثلك. واضح ولا؟ ما يقوم به في العادة الخادم، يعني ليس يعني تكسير حجارة وجبال طول اليوم، هذا ليس عمل الخادم، ولا لا، عمل الخادم ما يقوم به عادة في خدمة البيت، خدمة الأهل، يشتري شيء، يذهب شيء، لكن لا يلزم أن أذكر له كل شيء، بحيث إذا زدت له عنه عن هذه الأشياء يقول: لا، ما اتفقنا على هذا. فليس من شرط الإجارة يعني العلم بكل شيء، بل الجهالة فيها يعني مما لا يضر، والجهالة فيها لأنه غير منضبط، ولأنه أخذ أجرة المثل وعمل بعمل المثل أو عمل بالمعروف. فإن رأي موسى لما استأجره والد البنت ما كان معروفا، لكن معروف أن هذا رأي، والرأي يقوم بأعمال متعلقة بالرأي. وكذلك إن تسترضعوا أولادكم، الرضاع أيضا غير معلوم الكمية، سيأخذ كم ويشرب الولد كم من ثدي المرأة، معلوم أو معلوم، لكن هذا لا ينضبط، وإنما مثله أنه إذا جاع وبكى هذا المعروف أن ترضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل عمر سعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه، فيجوز عدم الاتفاق ابتداء، ويرجع في ذلك إلى العرف. لو الأجير أفسد شيئا يضمن أو لا؟ يضمن، يضمن ما أفسده، وإلا فتح باب من الإفساد كبير. خادمة في البيت تغسل الصحون كل شوية تشغ كسر كسر، ولا تضايق شوية من أهل البيت، ولا كذا تكسر لهم صحون، تكسر لهم كذا وأشياء غالية وأشياء. فإذا ما ضمن الأجير يفسد الأمر. لذلك كان علي بن أبي طالب يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا. شيخنا لم يكن مصرحا عن كل السلام. كيف تعرف؟ يعني هو صحيح إذا علم إذا علمت أنه لم يفسد وأنه لم يحصل هذا بتضييعه أو تقصيره فلا بأس، لكن إذا لم تعلم كيف تعلم؟ فالأصل أن يضمن الأجير ويضمن ما أتلف. هو نفرض أنه ما كان شرط، لكن هذا حكم شرعي، يعني حكم به أحد الخلفاء الراشدين، ولا يعني وليس هناك دليل يمنع من هذا. وفي الحديث الأخير منع تولية من يحرص على الولاية. أي الأصل أنه يضمن، لأنه المفروض يقوم بعمله على أكمل وجه، والناس خاصة مع في زمن قلة الدين يحتاج الأمر إلى زيادة. لذلك علي بن أبي طالب لما حكم بهذا الأمر لقلة دين الناس، كان الأمر من قبل الأمانة هي التي ترد الناس، دينهم هو الذي مراقبة الله سبحانه وتعالى هي التي تمنع الناس من هذا. فلما قل هذا في الناس رأوا البديل من هذا أن والذي يصلح الناس هو أن يضمنهم. طبعا العرف له دخل، كذلك إذا تأكدنا أنه ليس منه تفريط، لكن الإشكال في مثل هذه الأمور أنه ما في يعني دليل ملموس في كثير منها. يعني الطباخ الذي يطبخ كثر الملح وأفسد الطعام، أو ترك الطعام حتى فسد أو كذا، وكان من مقدوره أن لا يفعل هذا ويستطيع أن ينتبه لنفسه في هذا. طيب من الذي يتحمل هذا؟ وخاصة كما قلنا إذا كان في رقة في الدين وما في يعني مراقب عليه إلا الله سبحانه وتعالى، والناس دينهم رقيق لا يؤدون شيء بأمانة ولا يعني يتعاملون مع هذه الأمور كما لو كانت هي لهم، فما الحل؟ ما ليس لنا حل إلا هذا. يعني لو أنك عندك أجراء لشعرت بهذا الأمر. له أن يشرف هذا الأدير، له أن يكون العرض لأنه ينكسر مع شيء أو صغر ينكسر مع هذه الأشياء. إذا وافق إذا وافق خلاص، إذا صرح على هذا خلاص. ما حد يشتغل يعمل بهذه الشروط، يعني ما حد يعمل عند أحد ولا ما أتلف. لا في حسب المصلحة، على حسب الناس وعلى حسب حاجة الرجل. إذا شعر أنه بحاجة أو أن الراتب مجزي جيد ويقول لك أنا أضمن وحافظ عليها محافظة شديدة وبس تشغلني عندك. كثير من السلف إيش في خراب نصابي قبل ما يشتغل، يعني خصوصي بالمصانعة، يعني المصلحة حريات مثلا، قلت له معلم بهالشغلة هاي لك إيش في خراب نصابي، يعني فاهم أنه معلم اللي يفرق معه. نعم لكن إذا خرج وتلف ما هو شيء ما يضمن، يعني لا ما يضمن. إذا اتفقوا عليه وأنت معك الأجر، معك الأجرة عندك، فأنت تخصم عليه رضي أم أبا. هو يقول لهم هذا باب أنا أجيد هذا العمل وليس من باب أنه فعلا أنا أضمن. لا من ما بين لو يجيد العمل ما أخره شوف الآن تحدث إذا كان مؤجر سيارة يعمل بها فمثلا مخالفات مرور لا شيخ تندع عن السيارة هو ممكن راح يستحمل الأجار إصلاحها لأنه هو دعمها مثلا يقولون أجر لكن السيارة هذه قل سعرها بسبب هذه الدعم مثلا هذا أيضا يتحمل لا على الاتفاق لا هو يضمن إصلاح السيارة ولو فتح المجال أخذ السيارة هذا وما شاء لا يبالي في مخالفة جاية على صاحب السيارة ما نش دخل طيب صح ولا نعم وادعم هنا وخبص في السيارات ولا لكن لو عرف إنه هذا سيخصم عليه من راتبه وكذا لا اختلف الوضع أو النسبة يتحملها بارك الله فيك هذه مثلا ينقط العرض ينقلها ينقط العرض فالسيارة أو أدوات الإلكترونية فيما تحترق ينقط العرض نسبة الأجار هذا إذا يعني في أشياء إذا اتفق عليها خلاص أو كان معروف المتعارف عليها أنه في نسبة خسائر مثلا رجل يبيع بيض أجير وأنت صاحب مزرعة ويأخذ البيض ويمشي به يروح يوصله للمحلات وكذا وكسر كم يعني شيء من البيض في في في الطريق هذا شيء معروف إنه لا بد يحصل إنه بيض خارب أو بيض كسر أو كذا وإنه هذا سيرد هذا يرجع للمزرعة ولا يضمن فيه شيء ليش لأنه معروف هذا إنه فيه نسبة خسائر ولا بد متعارف عليها لكن لو أخذ البيض هذا سيارة البيض وطاق طاق طاق كلها تكسرت هذا إيش اللي حصل إنه هذا من دعمه وإهمال وإلى آخره هذا ما يضمن صاحب البيض هذا ينظر للحالة فكل مسألة يعني ينظر فيها باب رعي الغنم على قراريط قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده يعني سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه أنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة و قراريط القراط هو جزء من الدينار أو الدرهم هنا ليس القراط الذي في جبل أحد في صلاة الجنازة ويعني كل شاة يكون لها عليها كذا مقابل الرعي ورد في حديث أن أهل الإبل افتخروا أهل الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم وبعث داود وهو راعي غنم وبعثت وأنا أرعى غنم أهلي بجياد منطقة أجياد منطقة معروفة مكة وكلمة قراريط وقراط تختلف في بعض الأعراف فالقراط المذكور هنا هو ما ذكرناه وقد فسره أحد الرواة بأن كل شاة بقراط وهو جزء من الدينار أو الدرهم وفي الحديث يستفتحون أرضا يذكر فيها القراط وأرض مصر فالقراط هناك في في في في مصر هو يعني 175 متر مساحة أرض والفدان هو 24 قراط وقال العلماء الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم من الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدرج على التدريج على ذلك برعي الغنم، وخصة الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها. هكذا يقول الحافظ رحمه الله. ولأن تفرق الغنم أكثر من تفرق الإبل والبقر، فالإبل والبقر يسهل ضبطها بالربط مثلا، ومع كثرة تفرق الغنم لكنها سريعة الانقياد من غيرها. وفي هذا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم التواضع لربه والتصريح بمننه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء. باب استجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر، هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر بن راشد الصنعاني عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتهما راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. وكأن البخاري رحمه الله يرى عدم جواز استئجار الكافر المشرك إلا عند تعذر ذلك أو تعذر وجود المسلم، وأما مع وجود المسلم فكأنه يرى أنه لا يجوز، لأنه قال استئجار المشركين عند الضرورة. ولذلك قال عمر مات النصراني والسلام. عمر لما نهى حذيفة أظن عن اتخاذ يعني كاتب اتخاذ كاتب من كتاب النصراني، فقال له يعني لا يعني هذا الذي وجدته، قال مات النصراني يعني اعتبر النصراني هذا مات ما هو موجود، ماذا ستفعل؟ فمات النصراني وبعد الدين في الأخير قال والسلام يعني السلام عليكم يعني نعم. في رواية أنا فقيله وقال قاتلت الله أنا سمعت قوله تعالى ومن يقول منكم فإنه منكم صحيح هذا؟ في كل التفاصيل نعم قلت وفي أحد التفاصيل لا في الله أعلم. نسمع كثير عند الدولة، نعم نسمع القصة كثير عند الدولة، دولة كرتونية. النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على بعض ما يخرج من خيبر من الزرع أو على النصف، النصف له والنصف على عملتهم وشغلهم فيها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين المشرك هذا في الحرب. وأما عامة أهل العلم فعلى جواز استئجارهم أيضا عند الضرورة وغير الضرورة لما في ذلك من المذلة لهم. وإنما الممتنع عند العلماء هو أن يؤاجر المسلم نفسه عند يهودي أو نصراني فيكون يعني دليلا عندهم يكون تحت اليهودي أو النصراني لما في ذلك من إذلال المسلم. فهذا يعني هذا هو يعني قد يدخل في يعني هذا يدخل في عموم النهي عن موالاة المشركين وأن يدخل وأن المسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لا الأصل عدم الجواز والاستعانة يعني تختلف في كون المستعان به يعني يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه يعني يكون تحت سلطان المسلمين ويأتمر بأمرهم ويعني المسلمون يكون بحاجة إليه قد يجوز في مثل هذه الحال. وأما أن يستعين بهم على عدو يستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بمن معه من المسلمين يكتفي بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال استعين بكافر لما رد عند العرش ما كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم في ما دخل مكة بالواقع ما دخل عندما دخل مكة ما استعان بالكفار الرسول صلى الله عليه وسلم عندي أسلحة. على كل حال سيأتي كلام عليه بالتفصيل لأن فيها تفصيل أهل العلم. فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ولكم الشطر. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لمعرفتهم بما يصح أرضهم دون غيرهم. نعم. في الطريق الصواب يعني في أيامنا هذه تستعمل الآسيويين وهذا استبعد بسبب رخص الأجرة يعني عملهم كثيرا يعملون كثيرا بأجر قريب طيب أليس الأولى أن يستعملوا مثلا المسلمين في الدول البقية. هو لا شك أنه المسلم هو أولى من يعني نفعه أولى من أو يعني كونك تنفع المسلم أحسن تنفع الكافر. لكن هو في شيء ملحوظ جدا وهذا الذي يجعلهم يحبون العمالة غير المسلمين. غير المسلم يعني ذليل ومهان فيعمل في أي عمل مهما كان حقيرا. ولذلك معروف في بعض الدول يستعملون النصارى أولا يسكنونهم في مساكن خاصة بهم لا يسكنون مع الناس. بعض الدول يبنون لهم مثل يعني غرف أشياء صغيرة يسكنون فيها لا يسكنون مع الناس. وإذا عملوا في المهن الحقيرة مثل كنس الشوارع مثل نزح المجاري وأشياء مثل هذه لا يمكن لمسلم يعمل فيها. هكذا في بعض الدول الإسلامية هذه يعني هذا أمر سائد معروف مثل باكستان وكذا ما يستعمل يعني مسلم في هذه الأعمال الوضيعة. فمثل هؤلاء يأتون إلى بلاد المسلمين يعملون أي عمل مهين وأي عمل كذا من شدة حرصهم على المال وكذا. فلذلك يحبون هم يعني يعني يستسهلون ويجدون أن هذا يعني يعمل ما مهما كلفته من أعمال يعمل به ويقوم به ويتقنه وعلى رواتب قليلة. أما كثير من دول المسلمين ما يجد هذا, لا يجد لا إتقان في عمل ولا أمانة في عمل ولا مع ذلك يعني رضا وعمل لأي شيء, وإنما أعمال معينة وكذا. فالمسلم مهما كان سبحان الله في عزة نفسه تختلف يختلف عن الآخر. فيمكن هذا من الأسباب التي نعم هذا يعني موضوع آخر, لكن نتكلم عن المهن والعمل. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن هذه كافر المصارين. قال ما لك قادرك الله أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يدعو لهم منكم فإنه منهم هل اتخذتنا حتى حنيفيا. قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله منهم. قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أبدهم الله ولا أؤذيهم إذ أعطاهم الله. وقال عمر رضي الله عنه لا تؤمنوهم فقد خونهم الله ولا تعزوهم وقد أبعدهم الله ولا تعزوهم وقد أبدهم الله. رواه البيهقي. وقال ابن تيمية في قضاء صراط المستقيم والإذان الله على غليل صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. قال حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل قال ابن شهاب عقيل بن خالد بن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفع إليه راحلتيهما وعداه غار ثور بعد 3 ليال فأتاهما براحلتيهما صبح 3. والإجارة في هذا كانت على دلالة الطريق, وهي تأخرت عدة أيام فلا بأس من أن يستعمله أو يستخدمه بعد مدة معينة يكون الاتفاق على هذا. واتخذ من هذه القصة جواز إجارة الدار مدة معلومة قبل مجيء أول المدة, بمعنى أن تقول أنا استأجرت منك هذا البيت من أول الشهر من بداية أول الشهر وأنت تكون في وسط الشهر فتقول من أول الشهر القادم. قال باب الأجير في الغزو. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن علي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش الأسرة فكان من أرثق أعمالي في نفسي فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيضع إصبعه في فيك تقدمها. قال أحسبه قال كما يقدم الفحل قال ابن جريج وحدثني عبد الله ابن أبي دلاه ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة التيمي عن جده مثل هذه الصفة، وأن رجلا عض يد رجل فأنذر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. وهذا أجير في الغزو، ففيه استئجار الأجير للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو. يعني كأن البخاري يقول إذا كان الجهاد المقصود به تحصيل الأجر وأن يعمل بنفسه، فأنه لا ينافي أن يعني يوجد من يستعين به في الخدمة، في يعني وإن كان مجاهدا يخدمه في الجهاد، ويكفيه الكثير من الأمور التي يتعاطاها بنفسه. وغالبا يعني إذا كان في الغزو يحب يعني مثل هذا، إذا اتخذ معه غلاما أو خادما يعني يقوم على شؤونه الشخصية، غسيل ثياب، تجهيز شيء من متاعه، ليتفرغ هو لما هو أهم من ذلك. باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، لقوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إلى قوله والله على ما نقول وكيل، يأجر فلانا يعطيه أجرا ومنه في التعزية أجرك الله أي أثابك الله. ولم يبين العمل يعني يصح ذلك أم لا. الظاهر أنه قد مال البخاري إلى الجواز لأنه احتج بقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وذكر استئجاره له ولم يبين له ما العمل الذي سيقوم به، ووافق على ذلك موسى عليه السلام. هنا نقول هل شرع أنه قبلنا هو شرع لنا؟ نعم، فهو الأصل أن شرع قبلنا هو شرع لنا، إلا إذا وجد في شرعنا ما يخالف شرع غيرنا، لا سيما مع قوله تعالى بعد ذلك الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ويحتمل أن يكون قصد البخاري من يراد هذا ليس الكلام عن نوعية العمل أو جهالة العمل، وإنما يمكن أن يقول استأجرتك ولم يبين له ما الذي استأجره عليه، لم ينص على ذلك واكتفى بالمعنى الذي يفهم دون اللفظ الذي يلفظ، لأن المتبع المقاصد لا الألفاظ، العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. على أن تأجرني أي أن تكون لي أجيرا. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن يقض جاز. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني على ابن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال سمعته يحدث عن سعيد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد الجدار يريد أن يقض، قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام. قال يعلى حسبت سعيدا؟ قال فمسح بيدي فاستقام، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد: أجر نأكله. يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما، دليل على جواز جمع روايات جماعة من الرواة في رواية واحدة يشير إليها أو يذكرها. قال باب الإجارة إلى نصف النهار. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أتيه من أشاء. الإجارة إلى نصف النهار جرى إلى موعد محدد، ليس شرطا أن يكون أجيرا، يعني 24 ساعة عنده يخدمه، يكون لمدة معينة، مثل كثير من الأعمال اليوم، محلات والدكاكين إلى وقت معين، بعض 8 ساعات وبعض 12 ساعة، بعض أقل أكثر، فلا مانع من هذا على ما يتفقان. وإن كان يعني حال السلف غير أحوال الناس اليوم، فلا بد من المسلم يعني أن ينتبه لهذا، لا يكون حياته كلها في العمل، تجد من الصباح وعمل إلى المساء، لا يكاد يجلس مع أهله ومع أولاده ولا يربيهم ولا يعرف عنهم شيء، فيضيع كثير من الواجبات بحجة أنه يعني يسعى في الرزق عليهم، وأنه يقوم بواجب تجاه أهله من النفقة عليهم. نقول: هذا غير صحيح، ينبغي أن يقسم وقته ولا يضيع أهله، وأعظم الضياع هو ضياع الدين، فيجعل وقتا لأولاده ووقتا يعني يعطي كل ذي حق حقه. فإذا كان العمل ويغلب جانب الدين، يغلب جانب الدين للأولاد ولنفسه ولأهله ولأمته، فإذا كان سيقوم بعمل لدين الله سبحانه وتعالى فلا شك أن جانب الدين هو يعني الذي يقدمه ويغلبه، بحيث يكون هو أكثر وقته في هذا العمل لدين الله عز وجل، سواء كان في جهاد أو في دعوة ونحو ذلك، ويجعل قسطا لأهله وأولاده، ويعني وقسط للعمل يقتات به، فيكون يجزئ وقته على يعني يجزئ وقته على هذا المعنى. أما أن يعمل من أول النهار إلى آخر النهار أو وظيفتين وعملين، عمل إلى قريب العصر أو إلى الظهر وعمل آخر بعد الظهر، ويرجع منهك ولا يعرف عن أهله شيء ولا عن أولاده شيء، فهذا يعني من الأخطاء الشنيعة والشهيرة بين الناس، فلا يمشي حسب ما يرى من الناس، يكون عنده توكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يضيع أهله ودينهم، ولو كان بربح يسير أو أجرة يسيرة يبارك الله فيها ولا يعني يكون همه وشغله الشاغل هو العمل والوظيفة كما هو الواقع اليوم، ولا يجوز كما مر معنا رجل استأجر أجيرا فلم يعطه على أجرة فلم يعطه، لا يجوز أن يمتنع من إعطاء الأجرة للأجراء. ثلاثة، أنا خصمهم يوم القيامة، فالرجل الذي استأجر أجيرا ولم يعطه حقه هذا الله عز وجل خصمه يوم القيامة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه، الحديث صحيح في الإرواء. يعني ما زلت يا أخوان أذكر بهذه المسألة التي